فقالت له أمي عمرة بنت رواحة إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده. قالت أمه أم النعمان, والنعمان هو صغير يعني هو من صغار الصحابة, وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات, قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات. فقالت أمه له لأبيه أشهد على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, تريد أن تتوثق من هذه العطية لولدها وأنها تثبت بكون النبي صلى الله عليه وسلم شهد على ذلك, وأنه لا أحد يشاركه أو لا أحد ينافسه أو لا أحد يعترض عليه من إخوانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال ألك ولد سواه؟ قال نعم. قال أكلهم نحلته مثل هذا؟ قال لا. وهذا يدل على أن القاضي أو المفتي عندما يعرض عليه شيء فإنه يستوضح من الأمور التي يمكن أن يبنى عليها الحكم, لأنه قد يختلف الجواب باختلاف الحكم باختلاف الجواب, لأنه إذا كان له ولد غيره نعم النحلة في محلها لأنه ما فيه منافس له, يعني يختلف الحكم. وإن كان له أولاد فإن الحكم يختلف, وإن كان له أولاد سواه فإنه يختلف, إما أن يسوي بينهم يعني بأن يعطيهم مثل ما أعطاه, وإلا يسترجع يعني هذا الذي أعطاه حتى يكون عادلا بينهم. فهذا فيه دلالة على أنه عند الفتوى وعند القضاء يعني يسأل عن الأمور والملابسات التي قد يترتب عليها اختلاف في الحكم, لأنه قال ألك ولد سواه؟ قال نعم. قال كلهم أعطيته؟ قال لا. فعند ذلك نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالعدل بين الأولاد, وقال لا تشهدني على جور, لأن الحكم يختلف إذا كان واحدا أو أكثر. إن كان واحد أعطيه في محله لأنه ما فيه منافس له, وإن كان له إخوان فإن عليه أن يعدل بينهم. طلب عمرة رضي الله عنها شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كأنه في شيء يعني لا, كأنها تريد أن تستوثق من هذا الذي حصل, أنه يصير يعني ملك محقق بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك أو موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده فذكر ذلك له, فقال له إني نحلت ابني النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. قال فقال ألك ولد سواه؟ قال قلت نعم. قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا. قال فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور. بعض المحدثين يعني ذكرهم, يعني ذكر عدة أشخاص يروون عن الشعبي, يعني بعضهم قال هذا جور, يعني اختلفوا في الألفاظ التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض هؤلاء الذين رووا عن الشعبي وقد ذكرهم 4 أو 5 قال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور. وقال بعضهم هذا تلجئة. وقال بعضهم هذا تلجئة, يعني معناه ان إضافة المال الى شخص ويعني تخصيصه به. نعم. فأشهد على هذا غيري. قال مغيرة في حديثه أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ ثم قال أشهد على هذا غيري, وهذا تهديد ليس إذن, ومعناها أنا ما أشهد ولكن غيري يشهد, وإنما هذا تهديد. هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت, فقلها اصنع ما شئت ليس أمرا يعني وإرشادا بأنه يصنع, ولكن تهديد, تهديد يعني أقول مثل هذا يعتبر تهديد ولا يعتبر إذنا. فكذلك قوله أشهد على هذا غيري مو معناه أنا لا أشهد ولكن خلي غيري يشهد, وإذا شهد يعني ساق, لا هو حرام لا يجوز. نعم. لكنه ينفذ مثل قوله, لا ما ينفذ يعني لازم يرجع مثل ما سيأتي أنه يرجع, ومثل قوله عجل فما شاء فليؤمن وما شاء فليكفر, فليس قوله فلما شاء فليؤمن وما شاء فليكفر أنه تخيير وأنه مخير, لأنه قال إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها, قاله بعد ذلك. نعم. وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. يعني أن عليه العدل, يعني عليه لهم العدل وعليهم له البر, فكما أنه يحب أن يكونوا يعني بارين به فعليه هو أن يكون عادلا بينهم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الفقيه الإمام المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذهب السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سيار. عن سيار أبو الحكم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومغيرة. ومغيرة بن مقسم الضبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. وداود. وداود بن أبي هند وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا. نعم. ومسلم أصحاب السنة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأخبرنا مجالد. وأخبرنا مجالد, مجالد بن سعيد. نعم. وهو ليس بالقوي. ليس بالقوي. له مسلم وأصحاب السنة. أخرج له مسلم وأصحاب السنة. وإسماعيل بن سالم. وإسماعيل بن سالم هو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. عن الشعبي, عن النعمان بن بشير. عن الشعبي مرة ذكره النعمان بن بشير, ونعمان بشير رضي الله تعالى عنهما صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة, هو من صغار الصحابة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات. ثم مما ينبغي أن يعلم أن هذا يعني يتعلق بالعطايا والمنح, وأما إذا كان الشخص يعني فقير, أولاده يعني متفاوتين فيهم الغني وفيهم الفقير, وأعطى الفقير لفقره يعني شيء يقتاته لا أن يموله ويعطيه مالا يتموله يعني دونهم, فله أن يعطيه يعني شيء يعني ينفق على نفسه منه, يعني كونه يعني يحسن إليه إحسان من أجل الأكل ومن أجل اللبس, يعني لا بأس بذلك لفقره. وأما كونه يعطيه عقار أو يعطيه يعني أشياء يتمولها فهذا ليس له ذلك. الأخ يقول جاء الحديث في الصحيح أنه وهب حائطا, فكيف الجمع؟ يمكن أن يكون يعني مثلا إما أنه يعني على اختلاف, أقول اختلاف الرواة وأن بعضها أرجح من بعض. نعم. وأما كونها تكون يعني قضيتين وأن كل واحدة مستقلة, وسبق يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مثل هذا الكلام ثم يعود مرة ثانية, هذا مستبعد بعيد أن يكون حصل في قصة ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم ثم يحصل في مرة ثانية ثم يعود يستفتي وقد عرف ذلك من قبل, هذا بعيد. يمكن يعني إذا كان الأمر يعني كما ذكر أنه صحيح وأنه في الصحيح, أنا ما أتذكر, لكن هذا يكون في اختلاف الروايات وبعضها يكون أرجح من بعض, وقد يكون الاثنين مع بعض ولكنها فرقت يعني ومنحه هذا ومنحه هذا, فيصدق عليه أنه ذكر هذا على حدة وهذا على حدة. قال أبو داود في حديث الزهري قال بعضهم أكل بنيك, وقال بعضهم ولدك, وقال يعني أكل بنيك أو كل ولدك, لأن كل ولدك يدخل فيها ذكور الإناث, وأما البنين هي خاصة بالبنين, ولكن تدخل البنات تغليبا على سبيل التغليب, ذكر البنين على سبيل التغليب, وأما الولد فإنه يشمل الاثنين, يشمل الذكر والأنثى, يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين, وإن كان رجل يورث الكلالة امرأة, وإن كان رجل يورث الكلالة امرأة إن لم يكن له ولد, يعني ذكر أنثى, لأن يعني الولد يراد به الذكر والأنثى. وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه ألك بنون سواه, وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير ألك ولد غيره. نعم, هذا اختلاف في العبارات, بنون سواه لك لولد غيره, هو مثل ألك ولد, ألك يعني قال بنون أو أولاد أو ولد. نعم, اختلاف في الألفاظ, وقد عرفنا أن الولد يشمل الذكر والأنثى, والبنين خاصة بالأبناء ولأنه يقابلها البنات, يعني وعلى الرواية هذه يكون ذكر على سبيل التغليب, لأن الحكم خاص بالبنين دون البنات, بل البنون والبنات كلهم أولاد وكلهم مستحقون لأن يسوى بينهم, إلا أن الفرق بين الذكور والإناث أن الإناث يعطينا على النصف مما يعطاه الذكور كالشأن في الميراث. هذه المسألة جاء فيها عدد من الأسئلة, لو بسطتموها يعني الأحاديث جاءت عامة اعدلوا بين أولادكم, وتذكرون أنه يفرق بين الذكر والأنثى على قضية الميراث, يعني قياس الهبة على الميراث له وجه؟ نعم, لأن استحقاق المال الله عز وجل قسمه على أنه لذكر من حضرتين, والإعطاء الفرق بين الذكور والإناث أن الرجل أو الذكر يعني حقه قابل يعني للنقصان, وأما الأنثى حقه قابل للزيادة لأنها تتزوج ويكون لها مهر وزوجها ينفق عليها, وأما الولد فهو يتزوج يبحث عن مهر وينفق على نفسه وعلى زوجته وأولاده, فمن أجل ذلك حصل التفريق بينهما. فإذا حصل أن يعطوا في الحياة فإنهم يعطون كما يعطون بعد الوفاة, وكما قلت يعني بعض الناس يمكن أن يفعل أمرا يخالف الشرع فيما يتعلق بالذكور الإناث فيريد أن يسوي بينهم في الميراث فيعطيهم في الحياة بالتسوية حتى لا يقسم بينهم الميراث على الذكر على أن المرأة لها النصف, ويكون يعني في ذلك مخالفة للشرع إذا كان ذلك مقصودا. وبعض أهل العلم قال أنه يسوي بينهم يعني بين الذكور والإناث في العطية, ولكن الأظهر والله أعلم أنه لا يسوى بين الذكور والإناث. رواية مجالد صح, مجالد يعني ليس بالقوي ولكن يعني معناها صحيح, لأن العدل يعني هو يحب أن يبروه جميعا, وكذلك هو عليه أن يعدل بينهم, وقد جاء اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا أعطى كل واحد 100 ريال أو كل واحد 1000 ريال أو كل واحد 20,000 ريال أو أقل أو أكثر ماشي, هذا تسوية, لكن الإناث تكون على النصف. رواية مجالد اكتب ورقة هذه. يعني الشيخ الألباني حكم عليها بالشذوذ. توافقون يعني يعني يعني كما نعم هو حكم عليها وإنها قال صحيح إلا هذه, ولكن من حيث المعنى هي مستقيمة ما فيها إشكال, لأنهم يحب أن يكونوا في البر يبرون سواء, فكذلك عليهم يعدل, والعدل مطلوب من قيل تقول الله واعدلوا بين أولادكم في أحاديث أخرى, لأن فيها ملحظ يشير إليه الإخوان أنهم إن كان بعضهم أبر لأبيه من بعض أليس له وجه في التفضيل؟ إذا كان حصل لهم خدمة, يعني بمعنى أنه خدمه وانقطع له فله أن يعطيه مقابل هذا الانقطاع, وأما كونه يعني يعطيه أموالا يميزه عليهم فيها دون أكثر مما يقابل هذا الذي بذله من أجله وأعطاه أراد أن يكافئ عليه ليس له ذلك. مترجم للرواة. قال أبو داود في حديث الزهري. الزهري هو محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وقال ابن أبي خالد عن الشعبي. ابن أبي خالد هو إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وقال أبو الضحى عن النعمان. أبو الضحى هو مسلم بن صبيح ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثني النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هذا الغلام؟ قال غلام أعطانيه أبي. قال وكل إخوتك أعطى كما أعطاك؟ قال لا. قال فردده. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أن المخاطبة كانت للنعمان وهناك كانت لأبيه, ويمكن أن يكون حصل من النعمان ثم حصل من أبيه أو حصل منهما جميعا, وفيها أيضا زيادة أنه يرد

هل هي واجبة أم سنة؟ قبول الهدية يعني من الموظف لا يجوز, يعني حرام, لا يجوز له أن يقبلها. وأما إذا كان يعني غير ذلك وليس فيه محذور وردها يترتب عليه مضرة أو يعني فيه يعني تضرر المهدى فالمهدي فينبغي له أن يقبلها ولكن يثيب عليها بما هو خير منها. يوم السبت يوافق يوم المعلم وهو تقدير لدور المعلم في التعليم, وفي المدارس يحصل تقديم بعض الهدايا من بعض الطلاب لمعلميهم تقديرا لهذه المناسبة, فهل يجوز ذلك بأن يجتمع الطلاب ويشترون هدية لأستاذهم؟ لا ما يجوز, لا في هذه المناسبة ولا في غير المناسبة, وهذه مناسبة محدثة ما يصلح أن الناس يعملون فيها أمور خاصة. هل يجوز لي أن أهدي هدية لشيخ درسني في السنوات الماضية ولن يدرسني بعد ذلك؟ ما ينبغي هذا. أهديت لرجل هدايا ثم بعد مدة اختلفت معه اختلافا أدى إلى الفرقة بيننا, فرد إلي جميع الهدايا ووضعها في بيتي, فهل هذا يدخل في الرجوع في الهدية وكيف أردها إليه؟ لا أبدا, ما دام أنه لرجعها وأنت ما طلبتها فلا يضرك ذلك. يقول هل يجوز أخذ الهدايا إذا كنت أعلم الناس الدين في سبيل الله متطوعا؟ سبق أنه مر بنا الحديث الذي فيه قصة القوس في أول الكتاب, كتاب الإجارة, مع أن بالمناسبة ذكر الإجارة في الوسط الحقيقة يعني يبدو أنه ليس في محله, لأن أكثر الحديث اللي في كتاب الإجارة كلها بيع, ما فيه في الإجارة إلا شيء قليل. كل هذه الحديث التي فيها هذه الأيام هي كلها تتعلق بالبيع وليس في الإجارة. ففي أول الكتاب, أول ما مضى كتاب البيوع والإيجارات, وفي آخره كتاب انتهى كتاب البيوع والإيجارات, وهذا هو المناسب. فذكر الإيجارة في الوسط يعني ما هو ليس بمستقيم, لأنها بدأت بقول كتاب البيوع والإيجارات وختم بقول هذا آخر كتاب البيوع والإيجارات. فذكر الإيجارة في الوسط غير مستقيم, لأن أكثر الأشياء التي فيه إنما هي كلها تتعلق بالبيوع, انها تتعلق بالبيوع. والسؤال وشو قال؟ كان يعلم الدين في سبيل الله تطوعا. نعم, يعني الانسان ما ينبغي لنا ياخذ اذا كان يعني مثل ما جاء الذي علم شخصا من اهل الصفه وانه اعطاه, قال يعني الرسول يعني حذره من ذلك ومنعه من ذلك. بالنسبه عطايا الاب لبعض ابنائه تشجيعا, يعني مثلا الذي يحل الواجب او يعمل ما شيء, ما في بأس هذا, لان هذا ما هو قضيه اعطاهم من اجل اشخاصهم, بل اعطاء من اجل التنافس والمنافسه. لقد التحق بالجامعه الاسلاميه بعض الطلاب الذين تركوا دراسه الطب والهندسه وغيرها من الكليات في جامعات بلادهم, والتحقوا بالجامعه الاسلاميه واهلهم غير راضين عن ذلك, فهل هذا يعتبر من العقوق وما نصيحتكم؟ لا, ليس من العقوق, لأن كون الإنسان يذهب لطلب العلم ويعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه هذا هو مطلوب, ولكن ينبغي له مع ذلك أن يسترضي أهله وأن يعني يحسن إليهم وأن يعمل ما يمكنه من الأمور التي فيها رضاهم. وأما كونه يعني يترك العلم من أجلهم لا يفعل, بل يستمر في طلب العلم ولكن يحرص مع ذلك على إرضائهم وعلى تطيب خواطرهم بأي وسيلة ممكنة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في العمرة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العمرة جائزة. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد,

عند الطبراني في الكبير وقال انه بإسناد صحيح. وقال ان قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جعفر: هنيئا لك ابوك يطير في السماء مع الملائكه. هنيئا لك ابوك يطير بجناحين في السماء مع الملائكه. وذكر ايضا يعني طرق حديث اخرى ومنها حديث ابن عباس وقال انه بإسناد جيد انه قال قال ابوك يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان يطير بهما مع جبريل وميكائيل. فهذا يدل على ان هذه الاجنحه للملائكه انهم يطيرون بها. وهذا ذكر الحافظ بن حجر في شرح هذا الاثر الذي كان عبد الله بن عمر يقول لعبد الله بن جعفر اذا لقيه: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. في تفسيره ذكر هذه الاحاديث التي فيها الدلاله على ان اجنحه الملائكه انهم يطيرون بها. الا يكون معنى قوله الرقبه جائزه اي هبه وهديه لاهلها؟ جائزة يعني ثابتة لا شك، أقول جائزة يعني أنها ثابتة وغير محرمة، وهي لا شك أنها هبة ولكنها مقيدة، ليست كالهبة المطلقة التي ناوله إياها أو قال هذه هبة لك ثم خرجت منه في الحال ولا علاقة لها في يعني في تقييد بأمر مستقبل. وهل يجوز بيع العمرة والرقبة؟ نعم يجوز، يجوز لأنه ملك للإنسان. إذا قال لك العمرة لك وليست لعقبك، إذا قال لك وليس لعقبك قيد هذا، وإذا قال يعني لك وليس لعقبك يعني معنى أنها ترجع إليه، هذا مثل التقييد بيكون ترجع إليه. في العمرة والرقبة هل يدخل الخراج بالضمان بحيث أن الضمان على المعمر والمرقب أو على المعمر؟ على يعني المعمر، لأنه يعني ملك للمعمر صار. إلا على مسألة القيد، هي المعمر على كل حال، سواء كانت يعني يجري فيها الميراث أو أنها مقيدة بأنها ترجع إليه، لأن الخراج يعني معناه أنه مثل ما جاء في الرهن أنه يعني يركب ويحلب إذا كان، فكذلك إذا استفاد منها فإن الغلم له والغرم عليه، يعني الغلم له والغرم عليه. لكن إذا تلفت يعني هي من أصلها، طبعا تتلف على حساب يعني مالكها. لكن بالنسبة للرقبة أنتم ذكرتم أنه محتمل تعود إذا مات المرقب إليه. أين؟ هنا على كل يصير مثل يصير يعني مثل يصير مثل ما قلنا أنه يعني بالانتفاع يعني مقابل الانتفاع يكون فيه الغرب.